لا أعرب ونون ولو أضيف لا أعرب قد خلت من قبلكم ساغ لي الشراب وكنت قبلا. يعني في نصفها الأول أو في شطرها الأول يعني تكاد أن تكون مطابقة لما في الصواعق، والثاني لحادي الأرواح، يعني بيقتصر على هذين الكتابين هما شرح إجمالي لا تفصيلي تحليلي لألفاظ النونية. نعم تقسيم الفصول من الناظم أو شو؟ تقسيم النونية إلى الفصول الفصل أيوة إلى الناظم نفسه المخطوطات القديمة فيها هذا لأن كأن مرتبط البيت هذا بالبيت اللي بعد الفصل وين؟ وبعده وين أي بيت؟ الأول عقد مجلس التحكيم فاجلس وبعده فاجلس في ارتباط بين البيت هذا والبيت وصيتي لنفسي وبعد وبعد نفسي سائر الإخوان. لا ما يبول الكلام لأن بعد اللي في أول الكلام تقدمت في أوله. اللهم صل على محمد التي يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى آخر ومن المقدمة إلى الولوج في الموضوع. اللهم صل وسلم.